الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. الركانة بن عبد الله رضي الله عنه طلق امرأته صهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه. رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني. وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. لا زال الحديث في أحكام الطلاق، وسبق الكلام عن تعريف الطلاق والإشارة إلى أنه يكون حراما ومباحا ومكروها ومستحبا وواجبا على حسب الظروف والأحوال، فيكون حراما إذا كان طلاق بدعة كالطلاق في الحيض، ويكون سنة إذا كانت العشرة متعسرة ويغلب على الظن أن يظلم أحدهما صاحبه وألا يقوم بحقوقه، فحينئذ يستحب الطلاق ويباح إذا كان هناك حاجة داعية وهو أبغض الحلال إلى الله، ويكره إذا كانت الحياة مستقيمة وإن كان معها شيء من بعض عسرة، ويجب إذا كان الطلاق للإيلاء، بمعنى إذا كان آلاء ألا يطأ أهله ثم لم يفي من إيلائه من حلفه، فإنه يجب عليه أن يطلق. هذه صور ذكرناها. ثم أيضا تكلمنا عن طلاق السنة وطلاق البدعة وحرمة الطلاق في الحيض، وأنه لا يجوز لكنه يقع على الصحيح المختار. وكذلك أيضا من طلاق البدعة أن يطلق في طهر وطئها فيه، فإن هذا أيضا لا يجوز ولكنه يقع. وكذلك أيضا طلاق الثلاث بلفظ واحد أو جمعها حتى في طهر واحد، فإن هذا أيضا مما جاء وسوف يأتي معنا أيضا النكير فيه والتشديد في النهي عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسائل من مسائل الطلاق ترجم لها الشيخ بقوله: باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. طلاق البتة مقصود به أن يقول الزوج لزوجته: أنت البتة، أو أنت طالق البتة. البتة معناها القطع، شيء مبتوت يعني مقطوع يعني جزم. فحينما يقول، وهي كلمة فصيحة وقد يقول لا يقولها العامة الآن، لكنها قد يقولون مقابلها، فإذا قال أنت طالق البتة يعني أنت طالق طلاقا جازما قطعا. والفقهاء رحمهم الله قسموا الألفاظ التي تدل على الطلاق إلى نوعين: إلى صريح وإلى كناية. الصريح هو ما كان بلفظ الطلاق وما اشتق منه، كما لو قال أنت طالق، أو قال لها طلقتي، أو نحو هذه العبارات التي فيها لفظ الطلاق، فيها لفظ الطلاق صريحا، فهذا يعتبر صريح الطلاق، بمعنى أنه أتى باللفظ بعينه. ولو أنه أخطأ، قال لها أنت طالق وأراد أنت طالع مثلا، أو كلمة لا يريد بها الطلاق، فإنه على كلام الفقهاء أنه لا يقبل منه ذلك حكما، ولكن بينه وبين الله على ما قصد. ولكن الذي يبدو الله أعلم إذا أخطأ وغلط بالفعل غلطا فإنه لا تقع، لا يحسب عليه شيء. لو قال فعلا طالق وأنا قال ما أردت طالق، أو قال أردت طالقا أردت طالعا فأخطأت وقلت طالق، أو حتى بعضهم حتى لو قال ما أردت طالقا الطلاق المعروف، إنما أردت طالقا من وثاق، طالقا من حبل مثلا، أو حتى لو كتب ولم يريد الطلاق وإنما قال أردت غم أهلي، كتب وقال شوفي، فقال ما أردت بذلك ولا ما أردت الطلاق، إنما أردت بس مجرد كدر عليها. فالفقهاء قالوا أيضا أنه لا يقع، لأنه ما أراد إيقاع الطلاق وما كان، لكن المقصود أن الصريح عندهم هو ما كان بلفظ طالق وما اشتق منه. أما الكناية فهي الألفاظ التي ليست بصريح الطلاق، وإنما تفيد الطلاق إذا نواه، كما لو قال لها أنت خلية، أنت برية، اذهبي لأهلك، الحقي بأهلك، اخرجي من البيت، ونحو ذلك. إذا أراد به الطلاق يقع، وإذا ما أراد الطلاق وإنما مجرد جت مناسبة وقال روحي لأمك مثلا، وما أراد يعني الطلاق وإنما استأذنته في ذهاب إلى أمها فقال روحي لأمك، فهذا يسمى كناية. كناية لأنه ليس بصريح وليس بلفظ الطلاق الطاء واللام والقاف والطاء واللام والألف والقاف، وإنما كلمات أخرى ترجع إلى النية. ثم إنهم أيضا قسموا حتى الكناية، قسموها إلى كناية ظاهرة وكناية خفية، قسموها إلى كناية ظاهرة وكناية خفية. فهم يرون أن من الكناية الظاهرة أن يقول أنت البتة بدون طالق، لو قال البتة أو أنت مبتوتة ولم يأتي بها الطلاق فقالوا هذه كناية ظاهرة، أو قال لها أنت برية أو أنت خلية، يقولون إن هذه من الألفاظ الظاهرة. وعندهم أن الألفاظ الكناية الظاهرة أنها تفيد الطلاق ثلاثا، تفيد الطلاق ثلاثا، وهذا صعب وهذا شديد، لكن الفقهاء قالوا هذا، وهو يحتاج إلى دليل حقيقة ويحتاج إلى نظر. ولهم قالوا إنه لو قال لها أنت برية أو أنت خلية وأراد به الطلاق فإنها تقع الطلاق لكن يقع ثلاثا، هذه هي الكناية الظاهرة. أما الكناية الخفية كما لو قال اذهبي إلى أهلك، أو الحقي بأهلك، أو اخرجي، أو تقنعي بمعنى غطي وجهك مثلا، أو قال غطي وجهك مثلا، أو فارقين أو نحو ذلك، عندهم أن هذه كناية خفية، إذا أراد الطلاق فإنها تقع طلقة واحدة، إذا أراد به الطلاق فإنها تقع طلقة واحدة، وإذا لم يرد شيئا فإنها لا تقع، وإنما على حسب ما أراد. لو قال اذهب، قال قصدت أن تخرج من البيت، ما قصدت الطلاق، أو قل تقنعي تغطي لأني شفت الذباب كثير ولا البعوض كثير ولا البرد شديد ونحو ذلك، فعلى حسب نيتي. لكن المقصود أنهم قالوا إنه إذا كانت الكناية ظاهرة وأراد به الطلاق فإنه يقع ثلاثا، وإذا كانت كناية خفية وأراد به الطلاق فإنه يقع طلاقا طلقة واحدة. ولهذا قال الشيخ هنا باب ما جاء في طلاق البتة، يعني لو قال لها أنت طالق البتة، وكذلك جمع الثلاث بمعنى أن يجمعها في لفظ واحد أو في موقف واحد أو في طهر واحد كذلك أيضا على ما سوف يأتي. واختيار تفريقها، بمعنى أنه السنة أن لا شك طلاق السنة لا يقع إلا مفرقا، والإنسان إذا أراد طلاق السنة فإنه لا يقع الطلاق إلا مفرقا، بمعنى أن يوقعها مرة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم يتركها حتى فإن كان له نظر في مراجعتها، أو تبين أنهما يرغب بعضهما أو يرغب أحدهما في الآخر، فإنه يراجعها، وإلا يطلقها طلاق السنة حتى تكون له فرصة فيما لو حتى ولو فيما بعد أن يراجعها، إما بعقد جديد ينتهي العدة أو يكون أوقع طلاق السنة. قال عن ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أردت إلا واحدة؟ قال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الراوي وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، وثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما، رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني. وقال قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح. حديث ركان هذا حديث مضطرب، وحديث لأهل الحديث فيه كلام طويل، لا من حيث صحة سنده، ولا من حيث أيضا ألفاظه، ولا من حيث أوله وآخره، فلهم فيه كلام طويل، وإن كان يبلغ درجة الحسن والاحتجاج. وقال عن ركان بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة، ركان هذا في بعض الحديث بعضهم يقول أبو ركانة، أن أبا ركانة طلق أم ركانة أو طلق أم ركانة، وفي بعض أنه ركانة وليس أبا ركانة، فلا أدري هل نخبركم عن الصحيح أو نطلب منكم أن تراجعوا الموضوع، وأنا أستحسن أن تراجع الموضوع، لأنه وسوف يمر معنا أن في بعضه أنه أبو ركانة، أبو ركانة أو أنه ركانة، فلعلكم تراجعون وتأتوننا وتأتوا بالقول المحقق إن شاء الله. فهمتم؟ راجعوا هل هو ركانة أو أبا ركانة أو أبو ركانة، وأيضا نسبه ما هو، أيضا ستجدون نسبه، وكذلك أم ركانة أيضا ما نسبها، إلى أي قبيلة ترجع، وكذلك أبو ركانة أو ركانة إلى أي قبيلة يرجع، فتبحثون هذا إن شاء الله. أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، بما أنه قال لها أنت طالق البتة، قال لها هذه اللفظة أنت طالق البتة، ولهذا ترجم لها الشيخ في قوله باب ما جاء في طلاق البتة، فقال والله ما أردت إلا واحدة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لأن اللفظة محتملة، قال لها أنت طالق البتة، فقال له ما كان مرادك بقولك البتة، هل أردت واحد أو ثلاث؟ لأن البتة بمعنى القطع والجزم، كانت طالق جزما، فقال ماذا أردت؟ هل أردت ثلاث أو أردت واحد؟ قال ما أردت إلا واحد، فدل على أنه لو أراد ثلاثا لوقع، ولا أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفتاه بوقوعه، مما يدل على أن بعض الألفاظ ترجع إلى نية المطلق وإلى نية المتلفظ. طبعا لم يرد في السنة إلا البتة، الفقهاء أضافوا إليها خلية وبرية، بعض الألفاظ قالوا إن هذه من الكنايات الظاهرة، هذه من الكنايات الظاهرة، وعندهم كما قلنا قبل قليل إن الكناية الظاهرة تفيد الطلاق ثلاثا إذا أراد، إذا نواه المطلق، بمعنى إذا أراد المطلق الطلاق وإلا يرد ثلاثا إذا أراد المطلق الطلاق بهذه اللفظة ولم يرد ثلاثا فإنه عند الفقهاء يقع ثلاثا، والذي يبدو أن هذا أمر صعب. أما البتة فنعم، باعتبار أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصحح حديث ركانة، لأن وردت هذه وردت وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة، دل على أنه لو أراد ثلاثة لا وقع، لو أراد أما غيرها من الألفاظ فمن الصعوبة الحقيقة أن تقطع بأن أن أن أن تقاس عليها أن يقاس عليها غيرها، بخاصة أن بعض الألفاظ يعني كونهم يجعلون الحقي بأهلك من الخفية وأنت برية من الظاهرة، بينما الحقي بأهلك أحيانا فيها يعني دلالة ظاهرة يعني على مراد الطلاق إذا نواه أكثر من قولي أخرجي أو اذهبي أو نحو ذلك. على كل حال هذا أمور لا ينبغي للعامة أن يتشوشوا فيها، وإنما الحديث فيها إلى طلبة العلم، لأنها يعني إذا وقع شيء من العامة ينبغي أن يستفتوا ويسألوا ولا يعتمدوا على فهمهم مثل هذه في مثل هذه المواقف، لأن هذه إلى حد ما كلام خاص بطلبة العلم وبكلام الفقهاء، فلا ينبغي للعام إذا فهم مثل هذا المشوش على نفسه، وإنما يسأل أهل العلم فإنهم سوف يدلونه إن شاء الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، قال ركان والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يستدل به من قال إن الطلاق الثلاثة بلفظ واحد إذا أوقعه ثلاثا فإنه يقع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أردت إلا واحدة، دل لو أنه أراد ثلاثا لا وقع، وإن كان بلفظ واحد، وإن كان بلفظ واحد وفي موقف واحد، وهذا سوف يأتي له تفصيل في آخر هذا الباب. وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمان عثمان، رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني، وقال قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق، رواه أحمد. وعن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين آخرتين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قر. وقال وعمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك وأمسك. فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يهل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية، رواه الدارقطني. هذا أيضا في الطلاق الثلاث إلى جمع، الطلاق الثلاث إلى جمع. حديث الأول حديث سهل بن سعد قال لما لاعن أخو بني عجلان عويمر بن عجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق، رواه أحمد. طبعا حديث الملاعنة هذا في الصحيحين، حديث صحيح حينما لاعن عويمر من زوجته ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا لا تكون ملاعنة إلا، وسوف يأتي طبعا باب اللعان مفصل إن شاء الله، لكن عادة الملاعنة لا تكون إلا إذا كان اتهم الرجل أهله بالزنا صلى الله عليه وسلم ولم يجد ما يثبت، فإن له أن يلاعن، له أن يلاعن على صفة سوف تأتي. وكذلك أيضا لو اتهم أن الولد ليس له فله أن يلاعن أيضا بنفي الولد، له أن يلاعن بنفي الولد. فالشاهد منه أنه مع أنه لاعن يبدو أنه يعني أراد أن يبت الموضوع، فقال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، يعني ما ليس فيه أي رغبة لأنه جرى بينهما ما جرى، قال هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق. فالشاهد منه أنه جمع الألفاظ جميعا، قال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق، يعني طالق. طبعا هذا لفظ صريح، هذا لفظ صريح. فإذا قال طالق أو طلقتي أو الطلاق أو قال أنت الطلاق يقع، لكن لو قال تطلقين بلفظ المضارع فإنه لا يقع، لأنه شيء مستقبل. أو أطلقك بلفظ المضارع أيضا فإنه لا يقع، إنما يقع إذا كان بلفظ الماضي أو باسم الفاعل طالق أو بالمصدر أنت الطلاق فإنه يقع. لكن المخالفون يقولون إن هذا كلام في حديث أخي بني عجلان العويمر، قالوا إن هذا لا فائدة فيه. لماذا؟ قال لأنه حصلت الفرقة بالملاعنة، حصلت الفرقة بالملاعنة، وما دام أن حصلت الفرقة بالملاعنة فإن وقوع الطلاق بعدها لا يفيد ولا أثر له. حتى قالوا إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس إقرارا، يعني القضية انتهت باللعان، ومعلوم أنه إذا فرق بينهما باللعان فإن الفرقة مؤبدة، الملاعنة لا ترجع إليه أبدا، لا ترجع إليه أبدا. فقالوا ورود الطلاق مثل هذا لا قيمة له، لأنه وقع حيث لم يصادف محلا، حيث لم يصادف محلا. والشيخ أورده للدلالة على أنه وقع مجتمعا، وكأنه يقول إنه قال ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المخالفين يقولون إنه وقع بعد الملاعنة، والملاعنة حصلت بها الفرقة المؤبدة، فطلاق لا قيمة له، ولهذا لم يكترث به النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا لأنه أصل لا قيمة له، هكذا قالوا. وعن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة، طلاق ابن عمر لامرأته مر معنا في الباب قبل هذا كما تعلمون مفصلا، قال وهي حائض، حينما قال جاء عمر فزعا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستفضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال مره فليراجعها، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين آخرتين عند القرآن، يعني وهذا كما قلنا لكم أنه أيضا من طلاق البدعة، وهو أن يطلقها وإن كان مفرقا لكنه في طهر واحد، أو حتى في الطهر الذي تستقبل فيه العدة كذلك، فإنه لا يقع، ليس لا يقع، فإنه أيضا ممنوع، وإن كان يقع فإنه ممنوع. فهو يقول هنا ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين، يعني بطلقتين آخرتين عند القرآن، يعني بعد كل قرء، وهي في الفترة الأولى، يعني عند كل حيض أو يعني كل طهر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، يعني أخطأت طلاق السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. وقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجعتها، ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك وأمسك. فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. طبعا الحديث كما تعلمون أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، ومر معنا الحديث وفوائده، وبخاصة في ألفاظه في قوله وحسب التطليقة، وفي قوله لم يرها شيئا، كل ذلك مر معنا الحديث عنه مطولا، وقد يأتي إعادة كلام فيه في الأحاديث التالية. لكن حديث الدارقطني هذا ليس بدرجة ما ثبت في الصحيحين، وحتى ألفاظه كأنه مروي بالمعنى رواية، يعني كأنها ليس من الكلام المعتاد من كلام النبوة، وإنما تفهم منه أن فيه سبكا فقهيا مما يدل على تدخل الرواة فيه. ولهذا قال فيه الشيخ حديث الحسن في إسناده عطاء الخراساني مختلف فيه، وقال وثقه الترمذي، وقال النسائي وابو حاتم لا بأس به. وكذا وكذبه سعيد المسيب وضعفه غير واحد. وقال البخاري ليس في من روى عنه مالك من يستحق الترك غيره. وقال شعبة كان نسيا، بمعنى كثيرا نسيا، كان كثيرا نسيا. وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله، غير أنه كان كثيرا الوهم سيء الحفظ يخطئ ولا يدري، ولهذا بطل الاحتجاج به. فالكلام يعني كما تلاحظون أنه لفظه ليس يشبه اللفظ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل من حيث الألفاظ، وإنما يشبه أن يكون في مصوغ صياغة أشبه ما تكون بصياغ الفقهاء. لكن مراد الشيخ بإراده أنه إذا أورد اللفظ، إذا أرسل اللفظ طلاق في لفظ واحد أو متوالي فإنه يقع ويحسب ويحتسب. والمسألة كما قلنا فيها خلاف كبير سوف نشير إليه في الأحاديث التالية. وإلا الشيخ قال وجمع الثلاث، باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث، فهذا من الأحاديث التي فيها جمع الثلاث. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن المجموعة الآتية مجموعة طويلة، وسيكون لنا معها وقفة إن شاء الله في الجلسة القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل لبس البنطلون والقميص أو لبس البدلة مع الربطة في العنق فيه كراهة وتشبه، مع أن نجد بعض الأفاضل اللي يرتدون هذا الزي إلى آخره؟ قلنا أكثر من مرة أن الأصل أنه ليس هناك تحديد في اللباس في بلاد المسلمين، ولهذا تلاحظون أن بلاد المسلمين متفاوتة في لباسها وملابسها، وهذا أمر معروف في الأعصار الماضية وفي جميع البلدان، فلكل إقليم لباسهم الخاص، بل حتى أنك تعرف كل إقليم من لباسه، إن كان آسيويا أو أفريقيا، إن كان في الأقطار المتفاوتة، بل حتى الأقطار العربية فيما بينها، بل أحيانا حتى بل قد يكون الإقليم الواحد أو المنطقة الواحدة كانت كبيرة، فيعرف بعضهم بعضا من خلال التغير في بعض شكل اللباس، وفي النساء وفي الرجال. فالأصل أنه ليس هناك حد محدود لنوع اللباس، وإن كان هناك ضوابط لا بد منها، الضوابط المتعلقة بالستر، ستر العورة، عدم وصف البشرة، ألا يكون ضيقا يصف حجم العضو بخاصة فيما يتعلق بالنساء، وكذلك أيضا لا يكون تشبه، لا يتشبه الرجال بالنساء، لا يكون خاصا بالنساء فيلبسه الرجال، ولا يكون خاصا بالرجال فتلبسه النساء، كذلك أيضا لا يكون تشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالمشركين والمجوس واليهود والنصارى. وحقيقة لو جئت من موضوع التشبه، موضوع التشبه يا إخواني مهم ودقيق جدا لأمرين. أول، لأن التشبه ضعف، والإسلام حريص أن تظهر العزة في المسلمين، ولا يكاد يتشبه إنسان بآخر إلا لأنه معجب به أبدا، ولأنه يرى أنه أعلى منه، ولا يكون متشبه إلا مستضعفا نفسه أبدا البتة. إعجاب بالمشبه به والمتشبه به، ثم التشبه يورث نوع إلفة. إذا تشبهت بأحد غالبا يكون بينك وبينه نوع علاقة، أو وإن لم تتشبه إذا وجد بينك وبينه مشابهة في أي شيء من الأشياء سواء كان لباسا أو بيتا أو مركوبا. أحيانا لو كان لك سيارة واحد له سيارة نفس سيارتك غالبا تجد تنظر إليه وتشوف وتجد نوع إلف تجد نوع تقارب وإن كان بعيد، فما بالك إذا كان الأمر أكبر من ذلك. ومع الأسف يعني الأسف الشديد والكبير أنه حينما ضعفت الأمة وظهرت فيها مظاهر ضعف صاروا يتشبهون بالكفار، يتشبهون بالغرب تشبها عجيبا في أكلهم في مشيهم في طريقة حركاتهم حتى في رطانتهم. ويدلك على فعلا كيف تصل الأمة إلى حالة من الضعف وإلى حالة من الاستخذاء وإلى حن والإسلام لا والإسلام لا يريد منا ذلك. ولا يكون حقيقة استقلال حقيقي الذي يزعمون أنهم أصبحوا أحرارا وأنهم استقلوا في بلادهم وفي أقطارهم بينما هم مستعمرون والاستعمار معشعش في قلوبهم وفي رؤوسهم، لا في دساتيرهم ولا في منهجهم التربوية ولا في أفكارهم، فهم مغزوون شاءوا أم أبوا إلا من رحم الله. فتدركون خطر التشبه، وقد يكون في أوله سهلا ثم لا يزال يتغلغل حتى نوصل الحال الآن كما تعرف في كثير من الأبطار يفرضون على الناس أن لا يلبسوا إلا هذا اللباس.